أحسن الله إليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سالا يقول: جاء في الحديث أن الريح من روح الله، ما معنى هذا الحديث؟ وشو الريح من روح الله؟ يعني أنها من رحمة الله، روح وريحان وجنة، فالروح يعني الرحمة. أحسن الله إليك، هل من يدخل في سب الريح وفي تنقيص الأجر الذي ورد في من صبر على حر المدينة وقرها؟ هل إذا تكلم الإنسان بأن اليوم شديد الحر أو شديد البرودة ينقص ذلك الأجر؟ إذا كان هذا من باب التسخط وعدم الرضا فقد يكون ذلك، أما إن كان من باب الأخبار وحكاية الواقع مع رضاه بما قدر الله عز وجل وصبره وتحمله فإن شاء الله لا يؤثر، إنما الأعمال بالنيات، كلامك على حسب نيتك واعتقادك. فبعض الناس إذا شد عليها الحر والبرد قام يتسخط ويتضجر كأن الحر جاء من تلقاء نفسه أو البرد أو الريح أو نحو ذلك، والواجب أن الإنسان يكون راضيا بالقضاء والقدر، لأن الله حكيم عليم عز وجل وهو طبيب عباده، ولا يرسل شيء أو يخلق شيء إلا الحكمة، فإن الحر من فيح جهنم وشدة البرد من زمهرير جهنم. وقد ورد أن جهنم اشتكت شدة ما فيها من العذاب، وأنها مشتاقة إلى أهلها، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجهله الناس من شدة البرد، وذلك نتيجة أو تذكير في بزمهرير جهنم، ونفس في الصيف وهو ما يكون من حرها وسمومها تخفيفا لها وتذكيرا للعباد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني أبردوا في صلاة الظهر، تأخروا حتى يكون للحيطان ظل، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام يوم كان الناس يأتون للمساجد غالبا مشيا وليس هناك أيضا نظام إدارات ومدارس ونحو ذلك تحد الناس على وقت معين، فكان الناس أعمالهم عادية ونظام حياتهم مناسب، وباستطاعتهم أن يكيفوا أوقاتهم على الشيء الذي يستطيعونه ويناسب لهم، فلذلك كنا في الزمن في منذ سنة منذ سنين أو يعني تقريبا 20 أو 30 سنة، وكنا نعرف أنه إذا جاء الحر أبردوا بحيث أنهم يؤخرون صلاة الظهر عن أول وقتها أكثر من ساعة أو ساعة ونص من أجل أن تخف شدة الحرارة ويكون للحيطان ظل يمشي الإنسان بها ذهابا وإياب. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يتضجر، بل إن رأى البرد يتذكر زمهرير جهنم ويلجأ إلى الله ويخاف فيتقيه ويتجنب أسباب دخول جهنم، وإذا رأى شدة الحر كذلك. أما التضجر فإنه لا يأتي بخير، ولذلك من فضائل المدينة أن يصبر على حرها وبردها ولأوائها وشدتها يكون دليل على أنه سكنها إيمانا ورغبة. نعم. حسن الله إكسالا يقول: ما مناسبة ذكر الباب النهي عن سب الريح لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن سب الريح يدل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد، وأن عدم سبها والالتزام بتعليمه عليه الصلاة والسلام وإرشاده يدل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن أبنائي الصغار الذين لم يبلغوا إلى سنتين؟ هذا واجب، ليس كلمة يجوز بل يجب. يجب أن تخرج زكاة الفطر ما دمت قادرا مستطيع مالكا لما يمكن أن تخرج منه زكاة الفطر، فعليك أن تخرج، بل يستحب عن الجنين في بطن أمه استحبابا. أما الإنسان الموجود فإنه يجب عليك وجوبا أن تخرجه، تخرج زكاة الفطر إلا أن عجزت. وننبه مرة ثانية أن القيمة لا تكفي، بل على الإنسان يلتزم بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الفطرة تكون من الطعام، صاع من الطعام. ويقول: إذا كان هو في بلد وأبناؤه في بلد آخر، أبناؤه يخرجون زكاتهم أهلهم هناك، وأنت أخرج زكاتك في البلد الذي أنت فيه، هذا هو الأفضل. كما أن المال ينبغي أن تخرج زكاته في البلد الذي هو فيه المال. يقول السائل: هل ورد دعاء عند هبوب الريح أن أسألك خيرها خير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها؟ هو نعم، قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون، أو إذا رأى أحدكم منها ما يكره فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يقول السائل: هل يجوز أن يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ لا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفر وجمع العصر، لأن الجمعة أصلا المسافر لا تلزمه الجمعة وجوبا، فإذا يسر الله له إقامة في المدينة أو في مكة ثم صلى الجمعة وأراد أن يسافر فليؤخر صلاة العصر إلى وقتها ثم يصليها قصرا ما دام أنه مسافر، يصليها ركعتين في وقتها. أما من يجمع العصر مع الجمعة فقد أخطأ، فالجمع ما ورد إلا الظهر والعصر. أحسن الله إكسالا يقول: أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، هل يكون ذلك برفع اليدين كان في الصلاة؟ لا ما يحتاج، هذا ورد على أنه يستعيذ ويسأل ويسبح، إذا مر آية تسبيح بدون رفع اليدين، وهذا في النوافل الخاصة. أما الفرائض لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان ثابتا عنه نقله الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ورد في حديث ابن عباس وذلك في صلاة الليل. حسن الله إكسالا يقول: ما يقوله بعض الناس في التأمين في قنوت الوتر: حقا وصدقا ويا الله، هل له أصل؟ هذا لأن بعض الأذكار ليست دعاء، وإنما هي تعظيم وتقديس وإجلال وذكر لله، فلذلك مثل قول انه لا يذل المواليت ولا يعزم العاديت، باركنا ربنا وتعاليت، هذا ينبغي ان نسبح، يعني نقول نعم سبحانك، يعني انه كذلك، انه لا يذل من واليه، الذي يواليه الله عز وجل لا يذل ولا يعز من عاديت، اذا ان الله عاداه فلا يكون عزيزا. فلذلك هذا ليس المسروع أن تقول آمين آمين، تباركت ربنا وتعالى تقول آمين، تقول سبحانك جلت قدرتك، وهكذا. يعني ينبغي الإنسان أن يعرف كل جملة ما يليق بها. فإذا كان دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وهكذا، هذا يقول آمين آمين. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة الفريضة؟ لا يجوز، لا ولي، هذا من البدع، ولم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم يرفعون أيديهم بالدعاء بعد الفريضة. الدعاء مسنون ومشروع، وهو من أوقات الإجابة، ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء والذكر الوارد من التسبيح والتهليل، ولا يكون مثل بعض الناس من حين ما يسلم يقوم بسرعة ويصلي نافلة، فهذا محروم ومخالف للسنة. لكن يدعو ويلتزم. أما رفع اليدين فليس من السنة إلا في بعد النافلة أو في أي وقت من الأوقات أحب أن يدعو يرفع يديه ويحمد الله ويشكره ويصلي وسلم على نبيه ثم يدعو، أما بعد الفريضة فلم يرد. حسن الله إكسالا يقول: هل حكم صلاة الجنازة مثل صلاة المفروضة في وجوب تسوية الصفوف؟ إن تيسر ذلك فهو أحسن، لأنها صلاة عبادة، وكل ما كانت العبادة كاملة فهو أفضل وأعظم أجرا، فهو من الآداب ومن تذكير الناس بأن لازلنا في عبادة، لأننا قمنا عبادة لله وشفعاء لأخينا الذي ندعو له ونصلي عليه. قال السائل: هل تجوز الاستعانة بالجن؟ لا لا، يعني الواجب تستجير منهم، لا لا، لأنه يعني يخشى أن يكون شرهم أكثر من خيرهم. اللهم عاد، لو علم أن فيهم مسلم خيرا لا شر فيه، هذا عاد ما نحكم عليه ولا ندري عنه. لكن الذي ينبغي لك أن تستعين بالله ثم بأخوانك المسلمين بالشيء الذي يستطيعونه، أما أن تذهب إلى الجن فاحذر منهم، لئلا يستدرجوا بك إلى ما هو إلى ما لا يجوز. بعضهم يسعين بهم في العلاج الشرعي، بعض المرقين، ما أدري والله، أنا ما أدري الأمور هذه، ما أعرفها، إن كان أحد مجربهم صاحبهم ما أدري. يقول السائل: هل ما صحة قول البعض عن شهر صفر صفر الخير؟ المقالة ايش؟ صفر الخير. صفر؟ نعم، يعني شهر صفر. نعم، على كل حال هذه المقالة ما حفظتها ولا مرت بي، لكني ما أعرف أنها من السنة، بل الذي نعرف أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون من شهر صفر، يتشاءمون منه، مع العلم أنه شهر لا يقدم ولا يؤخر، هو شهر من الشهور ودهر من الدهور، لا يأتي بخير ولا بشر، هو كغيره يقدر الله فيه ما يشاء، فمن تشاءم به فقد أخطأ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. مثل ما أنهم يتشاءمون بعضهم في شهر شوال، وبعضهم يتشاءم في يوم الثلاثاء والأربعاء، كل هذا باطل ولا أصل له. سؤال يقول: هل له أن يحرم من الفندق أو يلبس لباس الإحرام من الفندق ويلبي من الميقات؟ نعم، أما كونه يلبس ويستعد يتنظف، لأن كونه في سكنه يكون على راحته من دون زحام، ويكون ما فيه ما يربشه ولا يؤثر عليها ويكدر عليها ونحو ذلك. أما التلبية وعقد النية فالمشروع أن يكون من الميقات. أما لو عقد النية وهو في الفندق ينعقد الإحرام، لكنه بخلاف السنة، يعني بخلاف الأفضل. لو عقد ولبى انعقد، لكنه بخلاف السنة. سؤالا يقول: والدته تصنع طعام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يأكل من هذا الطعام مع أنه نصحها مرارا؟ لا يأكل منه، ما دام أنه يعرف أن الاحتفال بالمولد بدعة لا أصل له، فلا ينبغي له الإنسان أن يعظمه بأي شيء ولا يشارك فيه بأي شيء، بل يحاول مع والدته أن يرشدها بالتي أحسن ويذكرها، وأنه لو كان سنة وكان خيرا لسبقون إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والقرون المفضلة ما فعلوه، فلو كان خيرا لفعلوه وسبقون إليه، فلسنا خيرا منهم ولسنا أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك ينبغي لنا أن نلتزم بالسنة ونرشد من كان عنده شيء من ذلك، ولا نشارك فيه لا بطعام ولا بغيره. سؤالا يقول: ما هي نصيحتكم للمعتكفين؟ نصيحتنا أولا الإخلاص، أن يريد أن يقصد إنسان بعمله الإخلاص، يقصد يعني يقصد بذلك وجه الله عز وجل، لا يكون قصده رياء أو قصده أن يتخلص من عمل من الأعمال فيجعله حجة يقول أنا معتكف. فإذا خلص العمل لله كان ذلك أعظم ثواب وأكمل أجرا، كما أنه ينبغي التفرغ للعبادة من التلاوة وكثرة الذكر تسبيح التهليل، وأن لا يكون المعتكف مكان زيارات واجتماعات وحكايات ونوادر، لأن المعتكف إنما جاء منقطعا للعبادة، فعليه أن يحقق ما جاء من أجله، فلا يكون فرصة لتجمعات والاشتغال بالهواتف ونحو ذلك. فإذا خلص العمل وأدى الصفة التي ينبغي أن يكون عليها الاعتكاف والمعتكف، عند ذلك إن شاء الله يكون ممن أحسن عملا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيقلل من الخروج إلا للضرورة، ويجعل أوقاته كلها بالعبادة إلا النوم الذي يريحه، أما يجعل ليله نهاره نوم فهذا ما أدى الاعتكاف الذي ينبغي. نعم. سؤال يقول: أنه معتكف، هل له أن يذهب إلى بيته لتناول الطعام ويغتسل؟ إذا لم يكن عنده من يأتيه بالطعام فنعم، أما إذا أمكن أن يؤتى بالطعام فإنه لا يخرج إلا لحاجة الإنسان الضرورية كدورة المياه والوضوء، حتى المريض لا يذهب إليه قصدا، فلو دخل في البيت مريض يسأل عنه وهو مار لا يقف عنده إلا أن يشترط ذلك عند دخول المعتكف، يشترط على أن لي حق أن أزور المريض أو شيء جنازة أو نحو ذلك، لكن الأفضل أن يعتكف كما اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، يكون اعتكاف بمعنى الاعتكاف يعني عبادة خالصة لله وكلها معمورة بطاعة الله بالذكر، وأفضل الذكر كلام رب العالمين، يختم الإنسان القرآن مرتين ثلاث بتدبر، يشتغل بقراءة الكتب النافعة في تفسير أو نحو ذلك، ويكثر من الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار، ويستشعر أنه مقلدا ومقتديا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، رجاء إصابة وإدراك هذه الليلة المفضلة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يفوز بها. نعم. سالا يقول: إذا فاتته سنة الفجر قبلية هل له أن يصليها بعد الصلاة صلاة الفجر؟ إن كان يستطيع ويثق بنفسه أنه يقضيها بعد الشروق فهو أفضل حتى لا يصلي في وقت النهي، أما إذا كان يخشى أن تفوته بنسيان أو نحو ذلك فيصليها مباشرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصليها وأخبره بأنه يصلي صلاة الصبح سنة الصبح لأن فاتته سكت ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، لأن ركعة الصبح ركعتي الصبح خير من الدنيا وما فيها، فهي أفضل النوافل الرواتب. حسن الله عليك. سائل يسأل عن أوقات النهي الخمسة والثلاثة. هي على كل حال صحيح أنها ثلاثة، لأنه ما دام أنه ليس بين الوقتين فاصل فلماذا نجعلها خمسة؟ أولا من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، أما الذي يقول من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى شروقها ما له معنى فيما أرانا ولست بقدوها، لكن أقول ما دام أنه ليس هناك فاصل فهو وقت واحد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وقت واحد. الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب، فلا داعي لأن نقول بعد صلاة العصر حتى تصفر تتضيف للغروب، ومن تضيفها للغروب اصفرارها إلى أن تغرب، هو وقت واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقت واحد. على كل حال هم اجتهدوا رحمه الله وهم خير منا ولسنا شيء بالنسبة لهم أبدا، لكن فيما يظهر أن هذا هو المقصود، ما دام أنه ليس بين وقتين فاصل فيعتبر وقتا واحد. وأما الثالث فهو قبيل أذان الظهر، وذلك في الوقت الذي تقف فيه الشمس بين المشرق والمغرب، يعني مثل ما تقولون عمودية ليس لها ظل، وذلك الوقت تسجر فيه نار جهنم، وهو وقت لا يطول تقريبا من خمسة دقائق وقريبا منها والله أعلم. فإذا لأن قبل صلاة الضحى وبعده صلاة الظهر، فإذا دحضت أو مالت أو زالت الشمس أذن لصلاة الظهر. نعم. وقت طلوع الشمس الوقت الموجود في التقويم أم بعد طلوعها عشر دقائق؟ إذا كان التقويم مطابقا للواقع فنعمل بالتقويم، إذا كان التقويم مخالف أنا ما أدري. الذي حنا نعرف المشهور أنه بين أذان الصبح حتى طلوع الشمس ساعة ونصف، ثم 10 دقائق يكون للشروق، يعني ساعتين إلى ثلث بين أذان الصبح وجواز الصلاة عند الشروق. وبعضهم يقول لو جعلنا ربع ساعة يكون أحوط، ولعله شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. موجود في التقويم وقت طلوع الشمس وليس وقت الإشراق، يعني ارتفاع قيد رمح. على كل حال قد يكون التعبير أراد هكذا، إنما المقصود الطلوع غير الشروق، طلوعها بزوغها، فإذا طلعت هي تطلع بين قرن شيطان ويسجد لها الكفار، فلذلك نهينا عن الصلاة فيها ودفن الموتى. وأما الشروق هو المقصود في تحديد الوقت الذي تجوز فيه الصلاة. صلى الله عليه وسلم يقول أنه صياد وأحيانا ينسى ذكر الله عندما يرسل صيده، هل يجوز أكل ما يصطاده؟ على كل حال يجب أن يلقي باله ويحرص على ألا ينسى، لأن التسمية شرط في صحة الذبيحة وحلها. فمن العلماء من يقول يجوز لو نسي ويسمي عند أكلها، ومنهم من يقول لا، ما دام شرطا فإنه لا يحل أن يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه كما في الآية، والله أعلم. ويقول إذا اصطاد شخص لا يصلي هل يجوز أن يأكل من صيده؟ أما إذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي أعتقد أن ذبيحته غير حلال. اليهودي والنصراني من أهل الكتاب جازت ذبائحهم إذا كانوا يذبحون على الطريقة المعروفة المشروعة عندهم، أما إذا ثبت أنها بالصعق الكهربائي أو بالضرب حتى تموت الذبيحة فلا يؤكل منها. فالذي فالمشرك والمرتد الذي ترك دينه سواء في الصلاة أو غيرها فإنه لا يجوز أن يؤكل من ذبيحته، ولا يجوز أن نقدمه ليذبح. سالم يقول هل يجوز تأجير الذهب؟ تأجيره يجوز، تأجيره يجوز، لكن بيع تأجيل لا. والذهب الذي معد للتأجير قطعا يزكى، كل سنة تقدره بسعر يومه وتزكي قيمته، لا عبرة في قيمة الشراء، ولكن العبرة في قيمته إذا حلت زكاته. سالم يقول هل تجوز الزيادة على الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد، حينما أرشد إلى شيء فهو زيادة خير وبيان لما ينبغي عليه الإنسان وأنه يدعو، ولكنه ما حدد ولا حجر علينا بأنك لا تدعو إلا بهذا. وهذا من النوافل، والنوافل يجوز فيها ما دام أنه ليس هناك محظور زيادة مشروعة فلا حرج. حسن الله إكسالاً يقول هل يجوز المشي بين القبور بالنعال إذا كان هناك حجارة تؤذي؟ إذا كان يتأذى فلا بأس به، وإلا فالأولى أن يخلعها كما سمعنا أنه ينبغي أن يمشي حافيا، وأن يتجنب أن الوطء على القبور سواء بالنعال أو بغيره، لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي. كما أنه لا يجوز لك أن تؤذيه وهو حي فلا يجوز لك أن تؤذيه وهو ميت. فاحذر، تجلس على قبره أو تطأه أو تلقي عليه شيء من قاذورات أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز أبدا. يقول السائل: إذا كان هناك أعشاب تغطي القبر هل يجوز نزعها؟ لا، إذا نبتت من نفسها فتترك كما هي ولا تدل نباتها على شيء، لكن كونك أن تغرس أشجار فلا يجوز. حسن الله يكسالا، يقول: ما هي نصيحتكم لمن يكفر ولاة الأمر ويسبهم في المجالس؟ من كفر مسلما فقد كفر، سواء من ولاة الأمر أو غيره، وسبه لولاة الأمر والعلماء أشد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وخير أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعونهم. وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. والواجب من الإنسان يدعو لولي الأمر بالصلاح والتوفيق والهداية، لأن صلاح وصلاح للرعية. ويؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو كان لدعوة مستجابة، يعني عندي يقين أن لدعوة مستجابة، لصرفتها للسلطان، يعني دعوت بها للسلطان. فلا يعتدي على ولاة الأمر من العلماء أو الأمراء أو الرؤساء إلا إنسان مارق وإنسان منافق وإنسان خارج عن حدود الشرع، فهذا يجب قطع دابره وردعه بما يليق به وأمثاله، ولا يسكت عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عظم شأن ولي الأمر حتى لو كان فيه نقص أو تقصير، ومنع من الخروج عليه، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني صريحا عندكم عليه من الله برهان. بل على الإنسان أن يسمع ويطيع، وأن يتجنب السباب لولاة الأمر، ما دام أنه لا يجوز أن تسب أي إنسان فهم من باب الأولى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب طاعتهم في غير معصية الله. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، يعني أرشدوني. فالإنسان الذي ينتقد بشيء عليه يتقدم بالنصيحة بالتي أحسن، ويكون عنده دليل على ما يقول، وعند ذلك تبرأ ذمته وتسلم له عقيدته، فهو خير له وللمجتمع عموما. ومن جاءكم وأمركم جميعا على رجل منكم، يعني متفقين عليه ومبايعينه، وأراد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه. فشأن ولاة الأمر ليس بالهين، والتساهل في سبهم والنيل منهم هذا لا يبشر بالخير أبدا. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا لأمراء أمروا عليهم في الجهاد، قد يكون فيهم في الساق وقد يكون فيهم ناس مقصرون، لكن لعلمهم بعظم شأن ولي الأمر كانوا يسمعون ويطيعون ويصلون خلفهم ويقتدون بهم، ما دام أنهم لم يأمروهم بمعصية الله. بل إذا رأوا شيء تقدموا بالتي أحسن ونصحوا ووجهوا، كما يروى عن أحد الصحابة يقال أبا شريح لما رأى من أحد الأمراء شيء قال يا أيها الأمير ائذن لي أن يعني أن أخبرك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي حينما تكلم به، يقول ائذن لي. ما صار على المنابر وفي المجالس يسب ويشتم ويلطم وينتقد، لا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم صل. حسن الله عليك وبارك الله فيكم. سؤال يقول هل الدهر من أسماء الله؟ لا، لو كان اسم من أسماء الله لما عاب الله عليهم لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. فالله عز وجل عابه عليهم وأنبهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان الدهر نسبنا لكن كانوا صادقين أن الدهر هو الذي يفريهم، لكن إنهم يعتقدون أنه لا موت، أنه لا حياة بعد الموت، وأن الذي يفنيهم ليس هو الله وإنما يفنيهم مرور الليالي والأيام، فهم ينقمون على الدهر بزعمهم لأنهم يريدون البقاء دائما، فهم يقولون إن الدهر هو الذي يفنيهم، فالله عز وجل كذبهم ورد عليه، ما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. حسن الله عليك. سؤال يقول هل وأما قوله وأنا الدهر، لأنه يعني في الحديث يسب يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني الدهر ليس له تصرف. نعم. سؤال يقول هل هناك علامات تدل على ليلة القدر، وما صحة الحديث الذي فيه تحرها في الأوتار أو ليالي الأوتار؟ هذا والله أعلم صحيح، أما علامات قاطعة ما هذه أشياء الظاهر أنها ملتمسة، وما عندي هناك شيء قاطع إلا كما يذكر أنه في يومها قد تطلع الشمس بدون أن يكون لها شعاع، فالله أعلم. صلى الله عليك. هذا سؤال غريب يقول هل يجوز تجوز عمرة لمجموعة من الشهداء، تكون عمرة واحدة بعدة نوايا؟ ما شاء الله، جزاه الله خير، عمرة بالجملة. لا على كل حال ما ورد الحج ولا العمرة إلا لواحد فقط، لكن تدعو لهم كلهم نعم، أما تقسم العمرة بينهم تشركهم فيها لا، اعتمر عن نفسك وادع الله لهم جميعا. سؤال أغرب منه يقول عمرة أهابها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر عنه الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس محبة له، لأنه ما نعمل عمل إلا وله مثل عملنا، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، كل من عمل عملا صالح من يوم بعث عليه الصلاة والسلام إلى آخر بشر فله مثل أجره، لأنه هو السبب عليه الصلاة والسلام. وأما أنك تعتمر عنها وتحج عنها لا أبدا، عليك بنفسك وعليك أن تلتزم بالسنة وأن تطيعه في السر والعلن في تطبيق سنته، وتكثر من الصلاة والسلام عليه وتحبه من قلبك وتبرهن على محبتك هو أن تطيعه، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وأصدق القائلين يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ لا، المسجد النبوي ولا المسجد الحرام كلها مساجد، وما دام أنك تجد مندوحة وحيلة وقدرة بأن لا تمر فلا تمر، فإن مررت فأنت آثم، وخاصة إذا كان المصلي سترة قد حددت موضع سجوده. أما لو كان هناك ضرورة قصوى، زحام شديد وأنت مضطر، فهذا شيء ثاني. فكان عمر رضي الله عنه فيما يروى، وهم الذي يعرفون السنة وهم أهل المدينة، كان إذا رأى رجلا يصلي وليس له سترة جلس رضي الله عنه أمام المصلي وأعطاه ظهره وقال للمصلي: أكمل صلاتك، يعني أنه جعل نفسه سترة لهذا المؤمن، فرضي الله عنهم وأرضاهم. حسن الله سؤال يقول: هل يجوز للمعتمر أن يغتسل بالماء بعد أن يحرم؟ يجوز أن يغتسل بالماء ولا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل ويغسل رأسه، ولكن ما يتساهل في تحريك الشعر بقوة حيث أنه يسقط الشعر. أما لو سقط شعرا يابس، يعني ميت ما سقط بسبب حركته أو تعمد، فلا يضر شعره. المهم أنه يجوز أن يغتسل سواء مرة ولا مرتين ولا أكثر، هو في حل يغتسل ولا حرج إن شاء الله. سائلا يقول: أنه سرق من بيته مبلغ من المال، هل له أن يقرأ سورة ياسين لهذا الأمر حتى يرجع؟ هذا ليس له أصل، حملوا ياسين أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون نقرأها لطول العمر ونقرأها لسعة الرزق ونقرأها ما أدري لا. المهم أنهم أدخلوا على ياسين أشياء ما أدري ما هو الأصل في هذه الابتداع وتحميل سورة ياسين هذه الأشياء، ما أدري ما دليلهم. على كل حال ليس لهم دليل صحيح. سهلا يقول: أنه إمام في صلاة التراويح وفي أثناء الصلاة يأتيه البلغم فيبلعه، هل يؤثر ذلك في صلاته؟ لا ما يؤثر في صلاته إذا لم يستطع إخراجه وإبعاده بقذارته، فصلاته لا تتأثر بذلك. الصائم على كل حال إن استطاع إخراجه فهو الأحسن، وإن غلبه وخرج وذهب من تلقاء نفسه بدون أن يتعمد فلا حرج عليه شر. لكن يقولون لو وصل إلى فمه ثم ابتلعه هو فإنها تفطره. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.